ماتت أمي وأنا صغير، أحد الأخوة يقول، فأرضعتني امرأة مع ابنة لها فترة، ماتت أمي وأنا صغير، فأرضعتني امرأة مع ابنة لها فترة طويلة، ثم سافرت وتغربت عنهم أكثر من 18 سنة، وبعد عودتي علمت أنها تزوجت وسكنت في قرية أخرى، لا أعرف مكانها، وأنا أود أن أزورها ولكن لا أعرفها، ولا تعرفني لطول المدة التي استغربت فيها، وأنا أخشى من عقوبة قطع الرحم، ووالدها كبيران في السن، والداها وشيخان مسنان، أرجو إفادتي كيف أستطيع زيارة أختي، وهل علي إثم من هذه القطيعة أم لا؟ ليس الرضاعة رحما، ولكن يحسن المرضعه يعني وتكرم، وليس لها رحما لو ما زرتها، ولكن ما عليك ما عليك ما الرحم القرابة، أمك مهنسة وخالتك وعمتك وأخواتك وبنات عمك، أما المرضعة وأولاد المرضعة وقرابات المرضعة فليس رحما، وإنما لهم ما تيسر من الكرامة لإرضائها وإحسانها إليك، فإذا عرفت محلها وزرتها من باب التقدير والاعتراف بإحسانها إليك فهذا حسن، لما يضر لا بأس لا حرج، وليس المقاطعة وليس قطيعة الرحم.